بشجر عايش وبنحلم هو ده حال المصري. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يوم يختلف عن أي يوم، هذا يوم محاكمة مبارك. هذه المحاكمة التي انتظرها الشعب المصري طيلة هذه الشهور الماضية منذ اندلاع الثورة في 25 من يناير وتنحيه في يوم 11 فبراير. انكرها كلها تماما، شعار أسرة مبارك أثناء المحاكمة. في جملة واحدة ردد كل من مبارك وجمال وعلاء هذه العبارة: أنكرها كلها تماما، على كل الاتهامات اللي النيابة العامة اتهمتهم بها، اللي هي القتل العمدي للمتظاهرين مع سبق الإصرار والترصد والتربح من رجل الأعمال حسين سالم والإضرار العمدي بالمال العام. النهاردة المحاكمة بدأت في الصباح ونقلتها بعض الفضائيات، وكانت منها قناة الحكمة بناء على قرار وزير الإعلام السماح لجميع الفضائيات بالبث بشرط أن يذاع شعار التلفزيون المصري على كل قناة تقوم بهذا البث، وقمنا كذلك بهذا الأمر. ولكن كانت كاميرا الحكمة موجودة هناك في المحكمة وخارج المحكمة، قامت بتسجيل اللقاءات وتسجيل المشاهد التي كانت تحدث في الخارج. معانا تقرير نشوف فيه لقطات من هذه المحكمة قبل أن أعيد على مسامعكم مرة أخرى ما قرره القاضي اليوم المستشار أحمد رفعت. أول تقرير نشوفه يا أستاذ جمال لو سمحت. لحظة تاريخية، أكاديمية الشرطة التي طالما تزينت لاستقبال مبارك رئيسا تستقبله اليوم مع نجليه متهما للمحاكمة. فأمام الدائرة الخامسة جنايات برئاسة المستشار أحمد رفعت مثل الرئيس السابق ونجلاه ووزير داخليته الأسبق وستة من كبار معاونيه للمحاكمة في قضية قتل المتظاهرين وسط إجراءات أمنية مشددة. المتهم الأول محمد حسني السيد مبارك. أفندم أنا موجود. سمعت الاتهامات التي أسدتها النيابة العامة إليه، فما قولك؟ كل هذه الاتهامات أنا أنكرها كاملة. أثبت أن كل هذه الاتهامات لم أرتكبها. المتهم الثالث علاء محمد حسني السيد مبارك. أفندم تفضل قدامي. سمعت الاتهام المسند إليك من النيابة العامة، فما قولك؟ تماما أنكرها جميعا. المتهم الرابع جمال محمد حسني السيد مبارك. أفندم سمعت الاتهامات المسندة إليك، فما قولك؟ أنكرها كلها تماما. وفي قضية وزير الداخلية الأسبق ومساعديه طالب المدعون بالحق المدني بضم كل قضايا القتل بمحافظات مصر المختلفة إلى تلك القضية، وبعضهم طالب بتعويض مدني لكل شهيد ومصاب وتوسيع دائرة الاتهام وإيداع مبارك مستشفى سجن ترى. أما هيئة الدفاع فطالب بعضهم برفض قرار الضم والإحالة، وطلب آخرون بتعديل التهمة من قتل عمد إلى جنحة. وفي القضية الأخرى وجهت النيابة للرئيس السابق تهم الاشتراك مع العدل في القتل العمد للمتظاهرين وأخذ عطية 5 فيلات من حسين سالم لتخصيص أراض بسيناء بلغت 2 مليون متر، وكذلك اتفاقه مع سامح فهمي على إسناد تصدير الغاز لإسرائيل لشركة البحر المتوسط التي يمتلكها حسين سالم لتربيحه. ووجهت لنجليه تهمة امتلاك 2 فيلات من الفيلات 5 مقابل استغلال والدهم لنفوذه وتخصيص الأرض لحسين سالم. وقد نفى مبارك ونجلاه كل التهم الموجهة إليهم. رئيس الجمهورية السابق وابناه في قفص الاتهام في جلسة علنية، مشهد سيبقى خالدا في ذاكرة التاريخ يشهد بعظمة الشعب المصري ونزاهة القضاء المصري. فاليوم انتهت الجولة الأولى من المحاكمة في شفافية تامة وسط تساؤلات من الجميع، هل الجلسات القادمة سوف تسير على تلك الوتيرة نفسها؟ من أمام أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، أحمد علوان، مصر الحرة، قناة الحكمة. الحقيقة طبعا هوية لحظات تاريخية زي ما قال أحمد علوان مراسلنا اللي كان موجود من الصباح الباكر هناك ومعه فريق العمل اللي بشكرهم جميعا. بس أنا عايز أذكر مشاهدينا بحاجة برضو أنا اتعظت فيها. لو تذكرون الأخ الكريم اللي كان معانا في حلقة أمن الدولة من الداخل اللي كان اسمه أحمد إبراهيم، اللي اعتقل هو وأولاده الثلاثة لما فكر ببراءة كده وبفطرة وذهب إلى بيت مبارك يريد أن يقابله. كان يوم 3 رمضان الماضي، مقابلة قدرية لا أستطيع أن تمر هكذا. يوم 3 رمضان الماضي ذهبت هذه الأسرة ببساطة إلى بيت ولي الأمر، إلى بيت الرئيس مبارك، فكان نصيبهم العذاب والتعذيب والكلاب البوليسية والقبض والاعتقال حتى للأطفال. يأتي هذا رمضان ويوم 3 رمضان بالضبط يكون مبارك هو في السجن. هذه مفارقة قدرية تجعلنا جميعا نقول سبحان الله على أقداره. معانا على الهاتف مراسلنا أحمد علوان. السلام عليكم يا أستاذ أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشكرك وفريق العمل اللي كانوا موجودين منذ الصباح الباكر في المحاكمة. جزاكم الله خيرا يا دكتور. وإياكم، ويا ريت تنقل معانا الآن صورة لمشاهدينا مما رأيته أنت في هذه الجلسة وما يحيط بها خارج المحكمة. نعم، هل تسمعني يا دكتور؟ أيوة أنا سامعك، تفضل. يعني أنا وصلت إلى أكاديمية الشرطة تقريبا حوالي الساعة 7:30 صباحا. كان هناك انتشار أمني مكثف من رجال الشرطة ودبابات للجيش وسيارات إسعاف كثيفة. يعني في وجه الزوار أغلقت تقريبا كل البوابات عدا البوابة رقم 8 التي كان يسمح فيها بدخول الزوار. بدأ منذ صباح الباكر استخراج تصاريح للدخول، سمح بدخول عدد من المحامين وكذلك الصحفيين، إلا أننا وجدنا حينما وصلنا إلى البوابة الثامنة أن بعض الناس يعني يصرخون أمام البوابة. كان منهم بعض أسر الشهداء وبعض المحامين لم يسمح لهم باستخراج تصاريح للدخول. يعني كان أحدهم كما يذكر أنه مدعي بالحق المدني ل130 من الشهداء والمصابين، وأنه وجد أمام اسمه ممنوع من الدخول لدواعي أمنية ولم يكن يعلم ما تفسير كلمة دواعي أمنية. مين هو يا أحمد؟ نعم، مين هو اللي ممنوع لدواعي أمنية؟ يعني أحد المحامين كان مدعي بالحق. ما أنتش عارف اسمه يعني؟ ل130 مصاب. نعم، لا تعلم اسمه يعني، ومنع من الدخول ولا يعرف يعني ما السبب. نعم. وبجوار البوابة الثامنة كان هناك ساحة كبيرة وشاشة تنقل مباشر للتلفزيون المصري، وجد الآلات لمتابعة المحاكمة. ولكن الغريب أنه كان يعني هناك بعض المؤيدين للرئيس السابق، كان ما يميزهم أو ما يميز معظمهم أنهم يرتدون تيشيرت لونه أبيض. وحدثت كثير من المشادات بين هؤلاء الناس وبين المعارضين، كانوا يهتفون هتافات مؤيدة للرئيس مبارك، وكانوا حريصين أكثر من مرة على إثارة الشغب، وهو ما أدى إلى تراشق بالحجارة يبدأوه دائما هم مؤيد الرئيس مبارك، هم الذين يبدأون دائما التراشق. يعني تقريبا وصل عدد المصابين الذين نقلتهم الإسعاف حول رقم 50، يزيد قليلا أو يقل قليلا عن هذا الرقم. ولكن يعني هذا كانت الشرطة تتدخل، ولكن تتدخل ببطء حينما يصرخ الناس فيهم للتدخل ويحاولوا أن يمنعوا هذا الاشتباك. نعم. استمر هذا التدخل أكثر من مرة حتى بدء المحاكمة. بعد الساعة 10 بدأ إلى حد ما يهدأ هذا الاشتباك بينهم. نعم. طيب، وبعد قرار القاضي اللي هو كان يشمل 3 أمور أذكر مشاهدينا بهم، إن هو القضية الأولى الخاصة بحبيب العدلي و6 من مساعديه. نعم. غدا الحكم في أو غدا يعني الاستماع جلسة أخرى فيها، وإلزام كل من عمر الفرماوي وأسامة المراسي بحضور جلسة الغد. والمحكمة أيضا أجلت قضية مبارك وابنيه جمال وعلاء وحسين سالم لجلسة 15/8، وأمرت المحكمة بإيداع مبارك المركز الطبي العالمي بطريق مصر للإسماعيلية الصحراوي مع توفير الرعاية الصحية والطبية والسماح للفريق المعالج له بمرافقته. بعد ما القاضي قال كل هذا الكلام على المنصة، كيف كانت ردود الأفعال؟ يعني في البدايه دكتور يعني كان الناس حينما بدات المحاكمه لم يكونوا ينتظرون رؤيه حبيب العدلي ولا مساعديه ولا كذلك ينتظرون حتى رؤيه نجلي الرئيس مبارك، ولكن كان التركيز تماما على رؤيه وجه الرئيس مبارك نفسه. وحينما ظهر الرئيس مبارك ينام على سريره كانت هناك في الميدان هتافات عديده، الا ان بعض هؤلاء الناس اخذتهم للحظات الشفقه نحو الرئيس السابق. ولكن حينما كان يذكر هؤلاء الناس حينما رأوه يتحدث بصوت يعني يشبه ما كان عليه لا يظهر عليه أثار المرض، وعلق بعضهم على هذا أن هذا الرجل لن يتغير وأن حتى شعره يعني لونه أسود، يعني بدأت هذه الشفقة في قلوب الناس يعني تختفي شيئا فشيئا. أما بعد قرار المستشار أحمد رفعت كان هناك ارتياح شديد وكانت هناك هتافات كبيرة جدا مؤيدة، وكثير من الناس كان يعني يصفون هذا اليوم بأنه يوم تاريخي وأن القضاء في مصر يثبت نزاهته ويبدأ صفحة طيب. جديدة فعلا. أحمد كان في حالة من حالات الإغماءات بين أنصار مبارك كما سمعنا والحزن وكده، يعني الوضع يعني أنصار مبارك كان يعني كان هناك تراشق بالحجارة بين الطرفين ولكن هم الذين كانوا يبدأون. لا بعد الحكم يعني أنصار مبارك بعد الحكم قال لهم خيبة أمل وحالات إغماء وحزن وبكاء. يعني هذا الكلام ليس دقيق، لأن بعد الساعة العاشرة حينما حدث الترشح بالحجارة اختفى عدد كبير بعد تدخل الشرطة منهم، يعني ما كانش لهم وجود. تمام. طيب هل هذا هذه الأحكام اليوم والمحاكمة العلنية على الهواء جعلت المتظاهرين الذين كانوا يهاجمون المجلس العسكري يهدؤون الآن؟ كثير جدا، يعني هؤلاء يعني ناس كثيره جدا مدحت يعني اثناء المحاكمه وبعد النطق بقرار المستشار احمد رفعت كانت هناك هتافات ترددت كان اشهرها يعني نفس الهتاف المعروف منذ فتره الجيش والشعب يد واحده، هذا الهتاف تكرر كثيرا اثناء المحاكمه وبعد المحاكمه، ارتياح شديد جدا جدا في نفوس الناس بعد النطق بالحكم. نعم. شكرا جزيلا لك أحمد علوان مراسل مصر الحرة والذي كان متواجدا طوال اليوم من الصباح الباكر عند أكاديمية الشرطة لمتابعة جلسة محاكمة مبارك. طبعا مسؤولين المركز الطبي العالمي قالوا أن مبارك سيتلقى العلاج في الجناح الرئاسي داخل هذا المركز. أضاف المصدر أنهم في انتظار وصول مبارك طبعا بعد المحكمة على طول عشان من المدخل رقم 2 المجاور لوحده رنين المغناطيسي، يعني هم بيحددوا المكان بكل تفاصيله. المستشار احمد رفعت ذكر وصرح وقال ان هيئه المحكمه ستقوم برسالتها على اكمل وجه بما يرضي الله وضمائرهم المفروض ثم ضمائرهم، وقال سنلقى الله بقلوب سليمه وهذا ما نتمناه. فريد الديب بقى حضرته بيطالب بفصل قضيه العدل عن مبارك بالرغم ان المحكمه هي اللي ضمت قضية العدلي لمبارك. طالب فريد الديب محامي حبيب العدلي بإعادة الدعوة إلى المحكمة التي أمرت بضمها إلى القضية المنظورة أمام المحكمة لأن قرار الضم صدر من محكمة قضاتها مردودون، يعني عملوا لهم رد وهما يمنع حقهم في اتخاذ أي قرار إجرائي في القضية خاصة أنه لم يحكم في طلب الرد بعد. طبعا الكلام ده هيتسمع بكرة في جلسة حبيب العدلي. بالنسبة للاشتباكات اللي ذكرناها وذكرها أحمد قبل قليل، وزارة الصحة عبر الدكتور عادل العدوي مساعد وزير الصحة لشؤون الطب العلاجي ذكر أن عدد المصابين جراء الاشتباكات وصل 53 مصابا، حيث تراوحت الإصابات بين الجروح بسبب التراشق بالحجارة والإغماءات نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، وأضاف أنه تم إسعاف 47 مصابا داخل سيارات الإسعاف المتواجدة بجوار الأكاديمية، في حين تم نقل 6 مصابين إلى مستشفيات البنك الأهلي والعسكري والقاهرة الجديدة موضحا أن جميعها حالات مستقرة. طيب احنا معانا رجل فاضل جدا على الهاتف نحب أن نسمع تعليقه على أحداث اليوم، سعادة المستشار محمود الخضيري. السلام عليكم سعادة المستشار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك، كل عام وحضرتك بصحة وسلامة. ربنا يكرمك يا رب. احساسك اليوم ايه وانت ترى مبارك وجمال وعلاء والعدلي والمجموعه الكبيره داخل قفص الاتهام وتبدا المحاكمه علنيه وعلى الهواء مباشره؟ والله هو احساس يعني رضا بما حدث، يعني ده اللي كنا نعمل فيه، وإن العدالة تاخد مجراها مع كل إنسان ظالم أساء إلى مصر وأساء إلى الشعب. بس الحقيقة من ساعة ما دخلت المحكمة أو يعني فناء المحكمة وأنا يعني في دهشة مما يحدث، يعني ايه لأن اسباب الدهشة؟ ايه اسباب دهشة حضرتك؟ لقيت فريقين بيضربوا بعض بالحجارة، خدت بالك؟ تلاشق بالحجارة، ويعني رموز الفساد والنظام السابق حاشدين حشود كبيرة عشان يضربوا الناس اللي هم جايين يحضروا. وبعد ما يعني فوجئنا المفاجأة الثانية إن لقينا كثير من الأسماء، لقينا كثير من الأسماء المحامين مستبعدين من الحضور، وكنت من ضمنهم. أنا كنت مستبعد حضرتك من الحضور، كنت خدت مستبعد، يعني وقعدت بره كنت منتظر. مستبعد ولا ما حصلتش على تصريح؟ لا يعني قدمت طلب ولكن لم يصدر له تصريح، لم يصدر له تصريح. فوجئت بالاسماء، بمجموعه اسماء كده جايه من ضمنها اسمي ما طلعولوش تصريح، ما اعرفش لاسباب ايه طبعا، لكن انا دي كانت المفاجاه. المهم انتظرت بره وقعدنا مستنيين لغايه ما نشوف الحل او يعني نحاول الدخول باي طريقه، ما امكنش طبعا. وبعدين وانا واقف وانا مجموعه من المحامين فوجئت بناس شباب كده، شابين ثلاثه كده، ثلاثه اربعه، مش عارف عددهم بالظبط، بيتقدموا ليا: انت اللي بتطالب بمحاكمه مبارك، ومعاهم عصي وبتاع، وحاولوا يضربوا الشباب اللي معايا، تصدوا وحصلت معركه، وقعت انا على الارض، لا حول خدت بال حضرتك، ويعني بعض كلمات بسيطه كده. وبعدين الحمد لله الشباب تغلبوا عليهم، وخدنا بعضنا وعربية ومشينا. وطبعا الأمن كان واقف موقف سلبي جدا. فالحقيقة الوضع يعني ما كانش، يعني في أول يوم كان مش منظم، ونرجو إن هو ينظم بعد كده، لأن برضه استبعاد محامين عن الحضور ده شيء غير قانوني يعني. نعم، نحمد الله على سلامة حضرتك. هتتابع الحمد غدا لله. محاكمة العدلي؟ نعم، حضرتك هتروح محاكمة حبيب العدلي ولا هتستنى لمبارك؟ لا والله انا بكره مش هقدر اروح، لان انا في اسكندريه دلوقتي حاليا، وحاسس برضو بنوع كده من الارهاق نعم. شويه، فيمكن اريح شويه كده واشوف بقى استنى طيب، بعدين. ربنا يبارك في عمر حضرتك، شكرا ربنا جزيلا يخليك، ليك شكرا. سعادة المستشار محمود الخضيري، متحدثا عن محاكمة مبارك في أولى جلساتها. معنا تقرير آخر من محيط المحكمة ومن محيط هذه الجلسة، نشاهده مع حضراتكم ثم نعود لباقي الأخبار. محاكمة باينة زي الشمس كده، نعمل ايه دلوقتي؟ عايز تصريح عشان اخش اعرف حق ابني فين. فوجئنا النهارده ان احنا كشف مجموعه من المحامين المدعين بالحق المدني، فوجئنا على البوابه ان اسمائنا موجوده في الكشف اللي جاي من وزاره العدل، لكن للاسف جاي من كشف من وزاره العدل معمول علينا اكس بالاحمر. مجموعه كبيره بتمثل النقابه، منها امين عام النقابه، وكيل النقابه، المستشار الخضيري، بعض الدكتور محمود السقا، كل المجموعه دي معمول عليها اكس بالاحمر. احنا لغايه دلوقتي مش عارفين السبب. انا عن نفسي معايا حوالي 130 توكيل على المدعين بالحق المدني. انا بشوف التصريح، واحتمال كبير جدا انا شايف في كشف كده، وشايف اسم من الممنوعين من الدخول، بس هشوف مدى صحه هذا الكلام. يعني لا، لازم تبقى محاكمه فعليه، لان لو ما بقتش فعليه هتبقى فضيحه قدام الراي العام كله، لان انا شايف النهارده ان صحافه العالم كله موجوده، فلو اي خلل في المحاكمه هيؤدي الى فضيحه لمصر، وده شيء غير مقبول وغير يعني محبب اطلاقا، وارجو الا يحدث. يعني كان يتوجب منع احد، وخاصه شخص بحجم المستشار محمود الخضيري، سواء لكينونته كنائب سابق لرئيس محكمه النقد، او لكونه احد القاده الذين فجروا ثوره 25 يناير واسهم اسهاما كبيرا في انجاحها، كنت لا اتصور ان يحدث هذا معه او مع غيره. يعني الناس عندها تخوفات ده تكون مسرحيه ما تكونش حقيقيه، لكن طالما ان حسني مبارك تم وضعه في القفص فدي مرحله اولى. انا يعني اعتقد دي مرحله اولى، ان هناك يد للعداله، وان هناك متهم، وان هناك اتهامات، وان هناك محاكمه. فدعنا يعني نكون واقعيين، ومع المحاكمة مع أول هذه الجلسات نتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يقدر أن يحكم بالعدل في منتهى مظلة هاربا من العدالة 30 سنة. اللي أنا لمسته في جدية شديدة في التعامل مع هذه القضية، وفي شفافية تامة، وفي رسالة بأنه لا تهاون في هذه القضية المتعلقة بدماء الشهداء. ده اللي أنا لمسته، حتى لو عندنا بعض التحفظات المتعلقة زي ما قلت لك بالقواعد التنظيمية داخل القاعة، لكن في المجمل نحن أمام مشهد تاريخي اليوم سيعيد الثقة من جديد بين السلطة والشعب، بين المؤسستين العسكرية والقضائية من ناحية والشعب. زي ما حضرتك شفتوا كاميرا الحكمة كانت هناك وتسجل مع الشخصيات العامة التي كانت متواجدة في محاولة لالتقاط جميع الآراء حول هذه المحاكمة. ومعنا على الهاتف الأستاذ ممدوح إسماعيل المحامي المعروف. السلام عليكم أستاذ ممدوح. عليكم السلام ورحمة الله أستاذ السلام. يعني كنت منور المحكمة. والله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نعم. اليوم حدث آية من آيات الله تبارك وتعالى. صحيح. يعني أنا أعتقد أن البعض يعتقد أن الحدث مسرحية، لكن أنا يكفيني إذلال حسن مبارك ووضع في قفص الاتهام. صحيح. هو حبيب العدل ومن على شاكلتهم من الظلمة الذين ظلموا وأفسدوا في مصر جهارا نهارا ولم يستحوا ليل نهار، فظلموا العباد وأفسدوا حياة الناس سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، فلم يجعلوا يعني متنفس خير للحياة في مصر. فيعني أنا أعتقد أن المحكمة اليوم أيا كانت التحليلات وأيا كانت الرؤى السياسية حول محاكمة حسني مبارك، لكن أنا أعتقد بداية أول درس آية من آيات الله تبارك وتعالى ينبغي أن يعيها كل مسلم سبحانه وتعالى: قل لهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. هذه القاعة التي وضع فيها حسني مبارك القبض كان آخر خطبة ليهم 23/1/2011 هو حبيب العدل، خطبوا وجهروا وافتقروا ودروا يعني كل الكبرياء والفخر والغرور في كلماتهم بطريقة لا يتخيلها إنسان، وارتفع في الظلم في حديث القدسين في القبض على مجموعة من الشباب المسلم. نعم. ظلما وعدوان، ومنهم الأخ اسمه أحمد اللي هو كان لا يسمع اللي سرقوا منه القوقعة 40,000 جنيه دي، يعني وجار حبيب العدل البياني احنا ضبطنا وعملنا والأمن مستطب وإحنا وإحنا وإحنا وإحنا وإحنا، فسبحان الملك الواحد الأحد. سبحان الله. شخصيا أعتقد أنه درس لكل إنسان مسلم أن يعي أن الملك لله الواحد القاهر. طيب حضرتك تعلل بإيه؟ تعلل بإيه مسألة يعني منع بعض الشخصيات مثل المستشار محمود الخضيري والعديد من المحامين المدعين بالحق المدني من الدخول إلى قاعة المحكمة؟ وأنا كمان. وأنت كمان؟ طيب كويس. وجدت مجموعة من الزملاء المحامين المعروفين من حوالي 25-30 واحد منعمة لنا النهاردة المحكمة، تابعناها عبر الشاشات الكبيرة اللي برا الفترة، ثم تركنا المكان لما ابتدت العصابات المأجورة من الحزب الوطني تثير الشغب وتضرب بالطوب على كل المتواجدين في المكان، ومنهم حتى المستشار الخضيري أصابوه والتف حول أراضي النيل منه لمجرد أنه رمز في معارضة حسني مبارك. كلهم كانت عصابة مأجورة لابسة تيشيرتات كلها ذات واحدة كلها كاتبين عليها بنحب حسني مبارك، وكان يعني أنا بقول كان في نوع من أنواع الميل والمسامحة معهم في الشغب بطريقة واضحة لا تخفى على كل ذي عينين، يعني كثيرين يعني ومسامحة يفعلوا ما يشاءون ويقذفوا الطوب على من يشاءون ولا يقبض على واحد منهم. يعني طيب حجة الداخلية في هذا اللين إيه يا أستاذ ممدوح؟ يعني حجة وزارة الداخلية وقوات الشرطة اللي واقفة في هذا اللين حجتهم إيه يعني؟ لا أعلم أي حجة مطلقا، ليس عندي أي مبرر وأي تبرير لهم. يعني شباب يمسك طوبه بيكسر وضرب ناس وأصاب ناس كثيرة جدا، وتم نقل ناس عربات رسالات أمامنا، وتجمع المستشار الخضيري وحاولوا النيل منه لكن بفضل الله سبحانه وتعالى سلم منهم، لكن الشاهد مجموعة كلها وكانت واضحة جدا لابسين كلهم بنات وصبيان وشباب لابسين تيشيرتات بيضاء عليها بتاع حسني مبارك دوت تاخده هم وهم مع بعضهم جميعا، لكن الشاهد إن شكلهم واضح مميزين سهل القبض عليهم، لكن كانت معاملة في منتهى الرقة على كل العنف اللي بيعملوه دوت. نعم. طيب أنا بشكر. لكن أنا عايز أتكلم عن مسألة منعنا دي، يعني هم تحججوا بمسائل إجرائية غير مقبولة مطلقا. ثم وعدونا ان احنا بكرة ندخل وان دي مسألة فيها خطأ يعني هيتداركوا بعدين ومش عارف ايه. يعني انا اعتقد انها تمت حتى في يوم المحاكمة حتى يعني لا يعني ما زعلوش حسن ولا حاجة من بعض المحامين المشاغبين لأسر الأقل يعني. نعم. لان احنا كنا داخلين نزعلوا صراحة يعني. طيب ماشي، ربنا يقدرك على فعل الخير. شكرا ليك أستاذ ممدوح إسماعيل على هذه المداخلة. جماعة الإخوان أكدت أن محاكمة مبارك حدث تاريخي وأكد تحرر مصر من الضغوط الأجنبية، وبيعتبروا أن هذا الأمر هو العبرة الأولى من هذه المحاكمة، فلم يعد هناك من هو فوق القانون والجميع أصبحوا سواسية أمام القانون. الكنيسة بتقول أن محاكمة مبارك ورجاله بداية لبناء مصر الحديثة. عبرت الكنائس المصرية ومثقفون ومفكرون أقباط عن تفاؤلهم ببدء محاكمة مبارك ورجاله بشكل علني لتكون بداية لفترة جديدة في تاريخ مصر لبناء الدولة الحديثة لسيادة القانون وتحقيق العدالة والمواطنة دون تمييز بين المصريين. طبعا ما ننساش حجم التأييد الهائل الذي كان يقدمه شنودة لمبارك ورجاله، لكن طبعا الموجة دلوقتي بتقول ان احنا لازم نؤيد محاكمة مبارك. خمس دول بتحاول إجهاض محاكمة مبارك، زي ما اليوم السابع قالت ان في بعض الدول العربية وعلى رأسها الإمارات والكويت والسعودية وسلطنة عمان والأردن حاولت لعب أدوار غريبة في المشهد الأخير، وظهرت كما لو أنها تدعم الثورة المضادة في مصر، مستخدمين أسلحة ضخمة في أيديهم من نوعية سحب المساعدات والاستثمارات من مصر، بل والتلويح بورق طرد العمالة المصرية من تلك الدول وعدم السماح لأي مصري بالعمل على أرضها لو تمت محاكمة مبارك. ده كلام مرسل ذكرته اليوم السابع، بس ربما يكون نتيجة للي نشرته الوفد على لسان سوزان مبارك أو سوزان ثابت، لأنها هددت بنشر شرائط بفضائح أخلاقية لملوك عرب. سوزان مبارك لا تريد أن تهدأ ولا أن تتراجع، فما زالت لديها أسلحة كثيرة تحتفظ بها وتحاول استخدامها لإجهاض تحركات ثوار التحرير وإفشال مخططهم في محاسبة الرئيس المخلوع مبارك، وما زالت تعتقد حتى الآن أنها بإمكانها أن تنقذ زوجها من الإعدام، وأن المظاهرات المليونية التي يشهدها ميدان التحرير لا يمكن أن تؤثر على مخططها حتى لو اعتصم الشعب كله في تحدي للجميع. والآن وبعد أن شعرت أن رأس مبارك قريب من حبل الإعدام وأنها يعني تمثل حلا لإنهاء حالة من الفوضى السياسية اللي هو الإعدام مبارك، أخرجت تلك الشرائط من خزانتها وأرسلت رسائل تهديد واضحة إلى مسؤولين مصريين ما زالوا في الحكم وبعض الملوك والأمراء العرب بنشر التسجيلات الخاصة بهم والتي تتضمن وقائع غير أخلاقية صريحة في حالة عدم تدخلهم والضغط على المجلس العسكري لمنع صدور حكم ضد مبارك. هنشوف الموضوع ده تفاصيله إيه مع الكاتب الصحفي الأستاذ أيمن السيسي. سلام عليكم أستاذ أيمن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك. حضرتك كيف ترى الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي الخاص بتهديدات سوزان مبارك لمسؤولين بارزين في مصر وملوك وأمراء عرب بنشر فضائح غير أخلاقية لهم؟ والله في حالة صحة الكلام ده، وطبعا لم يثبت صحة التهديدات من البداية. نعم. ولكن مع دولة الأمن اللي أقامها مبارك أعتقد ممكن يكون فيه جانب من الصحة لمثل هذه الموضوعات، لأن الأمن السافل بيعتمد على التهديد الأخلاقي دايما أو الابتزاز بالموضوعات الأخلاقية. في حالة ثبوت ووجود مثل هذه الأشرطة أعتقد أنه هيحصل بلبلة كبيرة جدا، وأنه يعني هيؤدي إلى يعني ما أقدرش أتصور ما سيؤدي إليه، لكن فيما أعتقد أنه هيؤدي إلى مشاكل كثيرة جدا من ناحية الجهاز الوظيفي أو الجهاز الحكومي المستوى الأعلى في مصر، فضلا عن العلاقات العربية المتشابكة والمتورطة إذا كان صحيح في مثل هذه الأمور. لكن دعنا يعني نحاول تفسير الأمر في إطار ما هو معلن وما هو معروف من حكاية محاكمة مبارك ومحاولات الضغط. أولا محاولات الضغط لمنع محاكمة مبارك بدأت تتناثر الأحاديث حولها منذ فترة، وإن كان بعض السفراء ووزراء الدول المعنية بالأمر ده نفوا صلتهم بهذا الأمر، لكن أعتقد إنه يعني هو فيما أعتقد كتحليل سياسي إنه هناك محاولات، لابد أن تكون هناك محاولات للضغط على الأجهزة المصرية الحاكمة الآن لمنع محاكمة مبارك، لأن ده بيمثل سابقة خطيرة في العالم العربي، وإذا كانت مصر هي الرائدة دائما وما ينتج منها يعم وينتشر في المنطقة العربية، سيما وأن المنطقة العربية جاهزة للإفشعال، وأن كثير من الحكام العرب يجب أن يتم ما تم لمبارك بالنسبة له. يعني حضرتك شايف أن كلام سوزان مبارك كلام بلا أدلة، ولا هناك أدلة ومحدش عارف يعني الأمور رايحة على فين؟ أعتقد أن الست سوزان دي لو كانت فعلا صرحت بهذا الحديث فهي تملك، لأن هو حكومة زوجها أو حكومات زوجها كانت قائمة على التجسس والأمن. وأعتقد أن ده أمر يمكن استخدمته الأجهزة الأمنية في فترة من الفترات، يعني نذكر جميعا حكاية صلاح نصر وجزء من جهاز المخابرات العظيم اللي تم ترويجه في فترة من الفترات ببعض هذه الأشياء يعني. وأعتقد أنه لازال في الحكم، وكان لازال في الحكم طبعا بعض الناس المعنيين بالمسألة، يعني صفوت الشريف أحد أفراد هذه العمليات كان موجود لازال في الحكم، فلا تستبعد يستغرب أن يكون قد تم التسجيل مثل هذه الأشرطة يعني. نعم، بشكرك شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الأستاذ أيمن السيسي على هذا التوضيح. في آخر المحاكمة علاء مبارك والعدلي واللواء أحمد رمزي كانت بينهم ضحكات بعد انتهاء المحاكمة. بعد انتهاء الجلسة الأولى من المحاكمة انتقل حبيب العدلي ومعاونيه وأربعة من كبار معاونيه المتهمين بقمع المتظاهرين عبر مركبات مصفحة تابعة لوزارة الداخلية إلى مقر إقامتهم بسجن ترى، بدا لافتا تبادل المتهمين التحية مع أفراد الشرطة العسكرية والمدنية بحرارة واضحة، خاصة حبيب العدلي الذي بدأ مبتسما وهو يلقي السلام على من استقبلوه من الضباط وهو في طريقه إلى المركبة. كما دخل اللواء أحمد رمزي في حوار عابر مع أحد أفراد الشرطة العسكرية وسادت علامات الارتياح على العدلي وعلى رمزي، لكن علاء مبارك حاول أن يغطي كاميرا التلفزيون المصري بيديه حتى لا يتم تصويره. المحاكمة دي قادت البورصة النهاردة لتراجع كبير الخسائر ب1.5 مليار جنيه. أنهت مؤشرات البورصة 3 تعاملاتها اليوم الأربعاء أولى جلسات محاكمة مبارك وأعوانه على تراجع جماعي لتخسر 1.5 مليار جنيه من قيمة السوقية مدفوعة بعمليات مكثفة من قبل كل من المستثمرين العرب والأجانب. بس أنا أتصور يعني أن ده كان قبل ما القاضي يقول الحكم والتأجيل والنظام اللي كان حاصل، فأتصور أن مؤشرات البورصة ستتراجع يعني ستعود إلى الارتفاع غدا بعد اللي حصل اليوم. الجارديان تقول أن محاكمة مبارك الاستعراضية لن تفيد المصريين إذا لم تكن نزيهة، رغم أن رؤية الرئيس السابق حسني مبارك خلف الأسوار مشهد استثنائي لم يكن يتخيله أحد حتى من أشد منتقديه، إلا أن محاكمته الاستعراضية لن تساعد مصر. وقالت الجارديان البريطانية أن مشاهدة الرجل الذي مارس قوة مطلقة أثناء حكمه للبلاد طيلة 3 عقود لحظة تاريخية في المشهد السياسي المصري بوجه خاص والعربي بوجه عام، فبالنسبة لكثيرين ليس فقط في مصر هذه المحاكمة التلفزيونية سينظر لها باعتبارها تحقيقا للعدالة ضد ديكتاتور كان يحظى فيما مضى بكل القوى. معنا الأستاذ عامر سعد المحامي وكان حاضرا في هذه الجلسة. السلام عليكم أستاذ عامر. عليكم السلام ورحمة وبركاته. أهلا مرحبا بك. الجارديان البريطانية بتقول اليوم أن محاكمة مبارك استعراضية وهذه المحاكمة لن تفيد المصريين إذا لم تكن نزيهة، رأيك إيه في هذا الكلام وأنت كنت داخل القاعة؟ والله ساعتك أنا ما دخلش القاعة، أنا حضرت بعمل تسريح تبع تفاريح الزيارة وحضور الجلسات بالنسبة للنظام اللي كانت تدعيده المحكمة. على الرغم من ذلك سعادتك يعتبر ما فيش هنا علنية المحاكمة ولا الشفافية اللي هم كانوا بينادوا بيها. برغم ان احنا هنا يعني بنحاني اذلالا وتقديرا لرجال القضاء وللقضاء ان النهارده قدر يقوم بمهمة زي دي ويحاكم الرئيس حسني مبارك السابق هو واولاده واعوانه. وعلى الرغم من كده سعادة الرئيس النهارده ما تحققتش مادة العلنية، لان العلنية في المحاكمات دي لابد ان يكون فيها يعني سعادة الجمهور كله حاضر. يعني كان في اقتراح مثلا يتعمل في الاستاد او في قاعة اكبر من كده في بعض الاساتذة المحاميين. طب ما العلنية موجودة في ان الفضائيات كلها نقلاها يا استاذ عامر. والله سعادة الرئيس ماشي، لكن يا دكتور في سعادة بالنسبة للعلنية علنية المحاكمات لابد مثلا من حضور المدعين بالحق المدني. هل الشهداء يعني بعض من ذويهم المحامين بتوعهم؟ انا سعادتك النهارده مثلا كنت بمثل 2 من الشهداء وثلاثه او 4 افراد من المصابين في ساعتها وثلاثه افراد وكنت حاضر، لكن النهارده سعادتك لم نتمكن من الجمهور. حصل طبعا امور من الهرجله والفوضى بره، ما فيش نظام، وده طبعا انا بعتب عليها رجال الشرطه واللي هم مخصصين بحراسه الاكاديميه الشرطه. وسعادتك بالنسبه عدم دخولنا ده طبعا بيمثل يعني خرق لعدم علنية المحاكمة. طيب يعني انت شايف ان المحاكمة ينقصها شيء من العلنية والشفافية؟ بالنسبة لحضور اهلية المجني عليهم وزويهم وبعض المحامين. واحنا كنا مقدمين على التصريح. طيب انت دلوقتي اخدت تصريح وما دخلتش، طب ليه ما دخلتش؟ والله ساعتها في التصريح ما جاش، يعني انا كنت مقدم على التصريح والتصريح ما جاش. يعني انت زي الزملاء الاخرين كنا بنكلمهم ان برضو طلبت تصريح ولم يحصل. طيب بكره محاكمه العدلي ليها تصريح برضو زي محاكمه مبارك؟ اذا كانت هتتم في الاكاديميه طبقا لنفس الدائره اللي هي اذا كانت محاكمتهم قدام النهارده، وده المفترض طبعا ان المفروض انهم مش هيدخلونا الا بوجود تصريح. انا ان شاء الله من الصباح الباكر هتوجه لدار الاستئناف العالي، محكمه الاستئناف العالي دار القضاء العالي لاستخراج تصريح دخول. يعني بدعو ربنا سبحانه وتعالى ان تمكن من الحصول على التصريح للادعاء مدني ضد العدلي وحبيب العدلي ورفاقه. نعم، شكرا جزيلا لك استاذ عامر سعد المحامي ومحامي مدعي بالحق المدني في قضيه مبارك والعدلي. الرأي العام البلجيكي يهتم أيضا بمحاكمة مبارك. لاقت محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي وستة من معاونيه اهتماما كبيرا من الرأي العام البلجيكي اليوم الأربعاء، حيث وصف الأمر بأنه غير قابل للتصديق. يعني المراسل بتاع يعني الإعلام البلجيكي كان بيقول إن هذا الذي حدث في أكاديمية الشرطة اليوم أمر غير قابل للتصديق، يعني من مما رأوه من ديكتاتورية الحكم. قال العديد أيضا من المحللين المختصين بشؤون الشرق الأوسط والمنطقة العربية أن المحاكمة هي الأولى من نوعها إذا ما قررنا محاكمة اليوم بمحاكمة الرئيس العراقي صدام حسين أو المحاكمات التي تجرى حاليا للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، فإننا نرى أن محاكمة مبارك فريدة من نوعها. ليه بقى فريدة من نوعها؟ لأنه موجود، يعني هما بيحكموا زين العابدين بن علي في تونس وهو مش موجود. وأضاف المحللون أن خصوصية هذه المحاكمة تأتي لكون مبارك أول ديكتاتور عربي يحاكم من قبل شعبه بجرائم تتعلق بقتل مدنيين، مشيرا إلى أن المحاكمة تعتبر خارجة عن المألوف بسبب المراكز السابقة التي كان يحتلها المتهمون. طيب عارفين تعليق بن ألي عازر؟ قال أنا عرضت على مبارك ملاذا آمنا في إيلات قبل بضعة أشهر ولكنه رفض لأنه راجل وطني. يا سلام. أوضح الوزير الإسرائيلي السابق وأحد المقربين للرئيس المخلوع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان طرفا في العرض، إلا أن مبارك بصفته رجلا وطنيا رفض العرض تماما وفق وصف بن ألي عازر له. وأضاف نائب الكنيسة في تصريحاته لراديو الجيش الإسرائيلي والتي نقلتها صحيفة إسرائيلية: لقد أخبرته أن المسافة بين شرم الشيخ وإيلات قصيرة لأني أعلم أنه مريض لكنه أصر على الرفض. دي طبعا إيه؟ وطنية مبارك بشهادة إسرائيلية فتعتبر وطنية مجروحة. معنا الأستاذ ربيع عبد الغفار الكاتب الصحفي. السلام عليكم أستاذ ربيع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ريت بس تسمعنا من التليفون وتوطي صوت التلفزيون، وكل سنة وحضرتك طيب. حاضر حاضر. بارك الله فيك. حضرتك يمكن سمعتني وانا بقول دلوقتي ان بن علي عازر بيقول ان هو عرض على مبارك ملاز امن في ايلات وهو رفض لانه راجل مصري وطني، يعني كيف تعلق على هذا؟ بنيامين العازر قبل الثوره بما يقرب من حوالي 4 أو 5 شهور قال بعد اللقاء مع مبارك في شرم الشيخ بعد عوده في الإذاعة الإسرائيلية أن مبارك هو الكلب الاستراتيجي لإسرائيل في المنطقة. نعم. فبالتالي أنا استغرب مثل هذا التصريح. وبعدين مسألة مبارك يقبل أو يرفض الانتقال إلى إيلات لم يعد الأمر بإيديه، هو النهاردة مواطن متهم في قضية وعلى ذمة قضية، والجيش كان حطه تحت إقامة نقدر نقول جبرية في شرم الشيخ أو اختيارية مهما كان، المهم لم يكن بيده الخروج من شرم الشيخ إلى أي مكان آخر. مسألة كانت مرتبطة بتحقيقات، والراجل مستني الدور عليه في المحاكمات بتاعته، والنهاردة الحمد لله ظهر وبدأت المحاكمة بتاعته. مسألة يروح إيلات أو يقدم له مثل هذا العرض، فهو مسألة القبول أو رفض مش بإيده. فبالتالي هو تصريح مجرد يعني مشاركة من بنيامين العازل، إن هو بيحب يعني يطلع على الساحة المصرية من قبل آخر بعد التصريحات اللي بيتعاملوا دايما إنها تكون مستفزة سواء منه أو من بيرمان. طيب استاذ ربيع، انت يمكن تابعت جلسه المحاكمه اليوم وسمعت احد المحامين وهو يقول ان الرجل الذي في القفص الان هو رجل مزيف، وان مبارك مات سنه 2004 ونريد تحليل دي ان ايه لمطابقته مع اولاده جمال وعلاء. مثل هذه الطلبات الغريبه الصادمه للمشاهد كيف ترى؟ نعم والله دي انا شايف ان حتى مش وقتها، لان احنا دلوقتي عاوزين نركز في ان قضيه قتل المتظاهرين يتم فيها حكم بسرعه، واي نقطه تانية هتشتتنا بره الهدف دوت يبقى احنا بنخسر. خصوصا المسائل اللي تطرح دي مسائل الى حد ما بعيده عن العقل شويه، مفيش ادله واقعيه ملموسه عليها. فبالتالي ان النهارده المحكمه عشان اطلب منها طلب زي كده لازم اقدم دليل قوي يخلي المحكمه تبدا تاخد اجراء في اتجاه تاني خالص غير المحاكمه. وهو لو كان عاوز يقدم طلب زي كده ما كانش المفروض يقدمه في طلب محاكمه في قتل المتظاهرين، دي قضيه تانية منفصله تماما. هو عامل قضيه تانيه، يعني الاخ المحامي ده عامل قضيه مستقله وبيثبت نعم فيها هو طلب هذا الطلب اثناء مشاركته في نظر قضيه قتل المتظاهرين. دي النقطه. النقطه الثانيه حرص جمال وعلاء مبارك على ابيهم التغطيه عليه من الكاميرات بياكد ان الراجل اللي موجود في القفص ده ابوهم، لو هو مش ابوهم مش هتفرق معاهم مساله ان هو يظهر في الكاميرا داخل القفص متهم على حرص. كان في حرص جامد جدا منهم ان هم يغطوا عليه في داخل القفص بحيث الكاميرات ما تلتقطش وجهه بشكل واضح. يعني الفكره بتاعت دوبلير الرئيس فكرة أثرها عمر عفيفي أمس وغيره من الشخصيات السياسية اللي حاولت مصارة حتى من أيام صدام حسين. نعم الفكرة يعني حتى دي أيام صدام حسين كان بيقال الكلام ده قبل غزو العراق إن أنت مش هتقدر تعتقل صدام حسين لأن هو راجل له 10 دوبلير وبالتالي في كل مكان بيروحه مش هو، ما تعرفش مين هو، هل هو واحد من 10 ولا لأ. فكرة الدوبلير دي يعني فكرة أقرب إلى ما تكون خيالية شوية، وبيتم طرحها في اوقات زي اللي احنا شايفين كده، اوقات مواتيه للشائعات، اوقات غزو العراق، اوقات ثوره زي مصر. فبالتالي بدون مساله في حاجه يقينيه بتقول ان احنا نسير في الاتجاه ده يبقى احنا بنضيع وقتنا. فبالتالي احنا لازم نشوف دليل قوي من خلاله نقدر نبحث المساله دي، لان احنا مش دلوقتي مش فاضيين للمسائل زي كده ان احنا نبحثها الا اذا كان في دليل قوي. احنا مشغولين بحاجات اهم بكتير قوي. اول حاجه المحاكمه، لازم يبقى في ادانه بحكم قوي لكل من شارك في قتل المتظاهرين. الثوره بتاعتنا لم تكتمل بعد ومحتاجين ان احنا ننطلق نحو انتخابات تشريعيه وانتخابات رئاسيه فيما بعد حتى تبدا مرحله البناء الحقيقيه، لان احنا خلال 30 سنه تم تجريف مصر تماما ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا والاهم واخلاقيا. فبالتالي احنا عندنا مهام اكبر من ان احنا نثبت ان الراجل الموجود دوت هل هو مبارك او لا. دي مش قضيتنا، قضيتنا ادانه للمتهمين ثم نبدا في عمليه تنميه مصر وصنع نهضه حديثه تليق بيها ومكانتها في المنطقه وفي العالم. لا هو طبعا ضروري ان احنا نتاكد ان هو لا، ولكن انا بعتقد ان في حاله من حالات دائما نظريه المؤامره عند المراقبين بيحاولوا يطلعوا من درجه عدم التصديق ودرجه إن الذهول ان ده حصل، فعمالين نقول مش معقول يكون ده بيحصل، اكيد ده واحد غيره، اكيد ده واحد بيمثل، من باب ان الناس مذهوله ان ده بيحصل على ارض مصر مع هذا الرجل الطاغيه. لم يكن هناك خيار اخر امام المجلس العسكري ان مبارك يظهر في المحاكمه ويقدم المحاكمه بشكل علني لطمانه الشباب، شباب الثوره. يعني حتى اذا قلت ان المجلس العسكري كان لا يرغب في ان تسير المحاكاه بهذا الشكل او بالشكل العلني الذي لا يليق بقائد عسكري سابق كان قائد وبطل في حرب 73 وكان بعد كده قائد اعلى القوات المسلحه وهكذا ما الالقاب العسكريه الكتير كانت معاه ديت تعتبر كان فيها شيء من الحساسيه لرجال العسكر لما يشوفوا مبارك بيحاكم علنيا امام محكمه مدنيه. نعم. فلكن تحت ضغط الشارع وضغط الثوار نقول ان المجلس العسكري دفع الى تقديم مبارك لمحاكمه علنيه في قضيه قتل المتظاهرين، فبالتالي تقديم المجلس العسكري مبارك في المحاكمه افضل دليل على يعني ان مبارك فعلا في هذه المرحله ونفس الشخص اللي قدم المحاكمه. يعني احنا طيب مش نقطه بدنيه انا مش شايف اي دليل يقين عليها مهما كان. نعم. يعني طيب. النهارده اي واحد يجي من الشارع هيقول اي معلومه مهما كانت ايه هي بدون دليل هنيجي وراها مش هنستحمل. احنا كل يوم عندنا عشرات الشائعات. نعم. الفيسبوك مليان. طيب انت شايف نتكلم نقدم دليل واقعي. شايف ازاي ان شخص زي مبارك ما زال له مؤيدين يحاربوا الاخرين عشانه ويحذفوا بالطوب ويدخلوا في اشتباكات، يعني تراها ازاي دي؟ والله احنا سلول النظام لم حتى الان لم نعاملهم المعامله الواجبه، لم نلاحقهم الملاحقه الكافيه، فبالتالي هم منطلقين في الشارع وبيحركوا ناس كتير جدا في الشارع، فاحنا مش هنقدر نسيطر على اللي هم يقولوا على نفسهم مؤيدين لمبارك الا ما نسيطر على السلول، خصوصا الناس اللي لها ايد فاعله في الشارع. واعتقد المجلس العسكري ووزاره الداخليه تعلم هؤلاء الناس، والمساله محتاجه شويه وقت، وهي جزء ان المجلس العسكري محتاج بعض التريث في ملاحقه هؤلاء الناس حتى يقضي على فعاليته في الشارع اللي هي بتسبب مشاكل كتير جدا، وهنا كل شويه طلعوا لنا مظاهرات مؤيده المبارك والكلام ده كله، لكن احنا بنقول ان هو النسبه والتناسب، يعني هم يعني قله لكن هي بتتحرك بشكل منظم شويه ومتموله كويس، بالتالي بقى لها صوت مسموع زي صوت الفرقعه. لا يبقى اكثر يعني. نعم، شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي الأستاذ ربيع عبد الغفار على كل هذا التوضيح. محامي حسن عبد الرحمن، طبعا حسن عبد الرحمن للي ما يعرفوش هو رئيس مباحث أمن الدولة السابق، متهم طبعا في عدة اتهامات، الدفاع بتاعه النهاردة طالب ببطلان قراري الإحالة والضم وتكليف النيابة العامة بضم صورة من محضر اجتماع برئاسة مجلس الوزراء يوم 22 يناير 2011 والذي ورد به أقوال اللواء عمر سليمان والذي حضره وزير الإعلام والاتصالات ورئيس الوزراء وهو وزير الدفاع. كما طالب محامي حسن عبد الرحمن استدعاء مجلس الوزراء بكامل أعضائه لمناقشتهم، وطالب أيضا استدعاء المشير طنطاوي واللواء عمر سليمان والاستعلام من وزارة الداخلية عما إذا كان هناك قناصة تابعين لوزارة الداخلية من عدمه. عصام سلطان وطارق الزمر بيشكلوا أو يشكلان هيئة للدفاع عن أسر الشهداء. أعلن عصام سلطان نائب رئيس الحزب الوسط والمحامي الشهير تشكيل لجنة من كبار القانونيين والمحاميين للدفاع عن أسر الشهداء والمصابين في قضايا قتل المتظاهرين وتمثيلهم أمام المحكمة بدلا من هيئة الدفاع الحالية التي ظهرت بشكل غير قوي اليوم في أكاديمية الشرطة. على جانب آخر أعلن الدكتور طارق الزمر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية والحاصل على الدكتوراه في القانون الدستوري الانضمام إلى الدفاع عن أسر الشهداء في قضايا قتل المتظاهرين، وقال طارق الزمر في تصريح له أنه سيحصل على توكيلات من أسر الشهداء والمصابين لتمثيلهم في الجلسات المقبلة، مضيفا أنه سيطلب من المحكمة أن توجه إلى مبارك تهمة حبس طارق يعني وشقيقه عبود لمدة 10 سنوات في الفترة من 2001 وحتى 2011. وفي نفس السياق أعلن الدكتورة هبة رؤوف عزت عن البدء في مبادرة أهلية لدعم هيئة الدفاع عن الشهداء والمصابين بمحامين آخرين. معنا العميد محمود قطري، العميد السابق في وزارة الداخلية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا محمود بيه، ازي حضرتك؟ كل سنة وانت طيب. الله يبارك فيك. الله يخليك. طبعا احنا كنا التقينا بحضرتك في لقاء سابق عن جرائم حبيب العدلي، واليوم قد رأيتناه جميعا وهو داخل القفص بالبدلة الزرقاء. كان شعورك ايه وانت يعني ممن اصيبوا من حبيب العدلي في حياته؟ والله هو النهاردة بعتبره اليوم الحقيقي للثورة، يوم ميلاد مصر جديدة. في حاجة حصلت، لان كان بصراحة كنا اصبنا في شيء من الاحباط او من اليأس انه الاحوال هتفضل زي ما هي، لكن ده معناه ان في تغيير حاصل، وسبحان المعز المذل. سبحان المعز المذل. انا كنت هو استهتر بكلامي واستهتر بموضوعيتي لاني مجرد عميد هو في عمده كتير يعني للاسف. لكن هو لو كان سمع كلامي ما كانش حصل انهيار الشرطي القاتل ده الحقيقه. انا طيب انا اعلنت هذا الكلام من بدري وقلت له ان الامن العام وهو عمود الشرطه الاساسي بينهار بيقع. نعم سياده العميد. وده ملهوش دعوه لا بالديكتاتوريه ولا بالديمقراطيه، دي ليها دعوه بفنيات العمل. نعم فقط. طيب النهارده كان جاهل في فنيات العمل. المحامي الخاص باللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث امن الدوله السابق بيطالب استدعاء حد من الداخليه وسؤالهم هل في قناصه في الداخليه ولا لا؟ ايه رايك في السؤال ده؟ وما هو سؤال يعني مش هج... لا لا لن يؤتي بثمار، مش هيجيب نتيجه. اصل هو اولا في مستندات كثيره اتحرقت. ثانيا الداخليه مش ناقصه تدان اكثر مما ادينت. مش هيطلعوا حد يعني، هتبقى الحكايه عاوزه بحث جانب، عاوزه تدقيق من الدفاع، عاوزه اصرار من الدفاع. لا يعني هو موضوع القناصه ده، موضوع القناصة موضوع محتاج سؤال يعني، هو مش ما فيش قناصة في الداخلية؟ لا في قناص. طيب في قناصة في الداخلية، بس هل هم ضربوا الناس؟ هم فعلا ضربوا العالم، ضربوا في عينيهم وانضربوا كذا، والداخلية كانت متحالفة مع البلطجية يعني. إذا هو في قناصة في أنا جوايا يعني، معلش أنا ما بفحصش الموضوع، ليس لدي أدلة، ولكن إحساسي من منطلق من خدمتي في الشرطة وخبراتي بها أن هناك قناصة قتل متظاهرين. أنا أحس بذلك، ضمير العدل جوايا بيقول كده، في دول خدمتي السابقة، في قناصة، بس هل الداخلية هتجيبهم؟ هل ده المفروض إن هو بيجي من دفاتر الأحوال؟ ودفاتر الأحوال هيقول لك إنها اتحرقت، أنا متأكد إن مدرب الداخلية هيقولوا كده، بس هو لو كان في شفافية صح ومجهول، وأنا عارف إن سيادة اللواء العاشر هو بيبذل مجهود ضخم جدا، يتمم بقى جميله، لان ده هيخلي الداخليه تبقى على تبتدي على ميه بيضاء. صحيح انا مختلف معاه في يعني في استراتيجيه اعاده الداخليه، لان الداخليه محتاجه الاصلاح من هذه الفرصه، وهو اعادها كما كانت ايام العدل، وده مش كفايه يعني. لكن المفروض ان هو يشتغل وهو راجل محترم، واعتقد ان هو راجل نظيف، ف المفروض ان هو يطلع اسماء الناس اللي ضربت مظاهرين، وهيتحاكموا بحكم عادله. نعم. حضرتك معايا؟ ايوه معاك. شكرا. بحكم عادله. نعم. يعني معنى هذا الكلام اذا كانت الناس دي بريئه هتبقى بريئه، ما هو اللي ضرب واحد وهو قدام اللي بيقتحم اسم ده هيبقى القاضي هيقدر هذا الموضوع. هيقدر هذا الموضوع، انما اللي ضرب متظاهر قاعد بريء في اي حته يبقى ده ما فيهاش قصاص غير قتل عام. نعم. يجب ان يجب القصاص. شكرا جزيلا ليك سيادة العميد محمود قطري على هذا التعليق على خبر يعني حسن عبد الرحمن وحبيب العدلي، شكرا جزيلا ليك. آخر خبر معايا النهاردة، إخلاء سبيل جميع المعتقلين في فض اعتصام التحرير. احنا قلنا لحضراتكم كنا في فض اعتصام التحرير أول أمس، كان حصل اعتقال ل 111 فرد كانوا متواجدين في الميدان، وقلنا كمان من الأخبار اللي جت أمس إن هيكون تم تحويلهم إلى نيابة عسكرية. لكن النهاردة المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد أكد أن النيابة أصدرت قرارا بإخلاء سبيل جميع الشباب الموجودين وعددهم 111 شابا تم القبض عليهم أثناء فض مظاهرات التحرير أمس الأول الاثنين بضمان محل الإقامة. وأكدت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر إخلاء سبيل جميع المقبوض عليهم في أحداث فض اعتصام التحرير وترحيلهم لقسم قصر النيل. وكانت قوات الشرطة العسكرية وقوات الأمن المركزي دهمت الميدان بعد ظهر أمس أول الاثنين، وقامت القوات بمطاردة المعتصمين في الشوارع المحيطة بالميدان وأجبرتهم على الخروج من مسجد عمر مكرم، وتمكنت القوات من القبض عليهم ووصفتهم بمثير الشغب، بس النهاردة أخلت سبيلهم جميعا. مشاهدينا الكرام بعد قليل هيكون معانا سؤال المسابقة لليوم الرابع هينزل مع حضراتكم، ويريت أهيب يعني بمشاركينا أن يبعت اسمه ثلاثي مع تسجيل لقب لسهولة البحث وتجميع يعني المشاركين. كذلك سيكون بعد الفاصل الحوار المنتظر مع فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود حول أحداث اليوم بإذن الله عز وجل، فكونوا معنا وتابعونا. فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. مصري.